بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا كتاب جردت فيه الأحاديث التي أوردها الشيخ العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة في كتابه العمدة في الفقه، فإنه أورد فيه في كل باب أصوله وما عليه المعول فيه بقصد تقريبه للمتعلمين وسهولة حفظه على الطالبين، فقال في ديباجه: أودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها الصحاحة ليستغني عن نسبتها إليها. فجردت أحاديث الكتاب وبينت راويها ومخرجها وما لم يكن في الصحيحين، أشير لكلام الأصحاب وعلماء الفن عليه، ولم أغير من ألفاظ الأحاديث التي رواها المؤلف إلا نزرا يسيرا احتيج فيه لذلك، علما أن الفقهاء يتساهلون في الرواية بالمعنى. وأوردت الأحاديث بترتيب المؤلف من غير تغيير، مع المحافظة على تبويبه كما هو، لكي ينتفع بهذا التجريد من يقرأ أصله. والأحاديث التي في كتابه نوعان: ما صرح برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أورد نص الحديث من غير إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فأذكره مسبوقا بعلامة. فأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى تكلموا على أن معرفة الفقه يتحقق بأمور: أول ما يبدأ به تعلم الفقه يكون بمعرفته معلقا، ثم بمعرفته محققا. وقد نص على ذلك، أي على هذين المصطلحين، جماعة من المتأخرين، وذكروا أن كتاب أبي الفرج بن الجوزي التحقيق لأحاديث التعليق هي مبنية على هذا المصطلح. فمعنى معرفة الفقه معلقا أي أن طالب العلم يعرف الفروع الفقهية ويفهم المراد بها ويعرف محترزاتها وقيودها، فإذا عرف المسألة الفقهية انتقل بعد ذلك إلى معرفتها محققة، ويكون التحقيق بمعرفة الدليل. ومعرفة الدليل يتحقق بمعرفة عين الدليل من قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كيف استنبط الحكم منه، إذ قد يكون الدليل الواحد يستنبط منه حكمان متغايران، وسيمر معنا أمثلة لذلك بمشيئة الله عز وجل. ولكن لما كان طالب العلم قد بنى فقهه على فروع قد تعلمها، فإنه يستطيع بعد ذلك معرفة كيف أقرب هذين التوجيهين للفرع الذي عرفه ابتداء. ولذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى إذا ألفوا في الفقه يؤلفون مختصرات مجردة عن الدليل والتعليل، ليبدأ بها طالب العلم حفظا واستظهارا ومعرفة لآحاد الفروع، فإنه لا يمكن أن يكون المرء فقيها البتة إلا إذا علم كما كبيرا من الفروع. وكلما زاد علمه بالفروع كلما قويت ملكته في الفقه. ثم إن العلماء إذا انتهوا إذا لما ألفوا هذه المختصرات المجردة ألفوا بعدها كتبا أخرى تكون فيها أدلة لتلك الأحكام المذكورة في المختصرات المجردة. ولذا قل ما يوجد كتاب من كتب المختصرات إلا وعليه شرح أو له أصل، وذاك الشرح أو الأصل يعنى بالتدليل، وهذا الذي يسميه العلماء بالتحقيق، أي معرفة المسألة بدليلها. ولكن مع أن العلماء يذكرون الحكم مع دليله إلا أنهم يغفلون ذكر وجه الاستدلال، ويغفلون تنزيل القواعد اللفظية من الدلائل اللفظية على النصوص الشرعية، ويكتفون بما تعلمه طالب العلم قبل ذلك في الأصول. وقد أشار لمسلك العلماء في ذلك ابن حمدان، فقد ذكر ابن حمدان في كتابه المعتمد أن غالب الفقهاء لا يوردون في كتب الفقه القواعد الأصولية التي يستنبط منها الأدلة، التي يستنبط منها الحكم من الأدلة، فتجدهم يريدون المسألة ويريدون النص الشرعي، ولا يوردون كيف استنبط الحكم من هذا النص. قال ابن حمدان اكتفاء بما استقر في نفس طالب العلم من معرفته القواعد عندما تعلم أصول الفقه. ولذا فإن طالب العلم إذا أراد الدليل فإنه لا يكتفي بكتب الفقه المدللة فقط، بل لا بد أن يرجع معها إلى نوعين من الكتب، أولهما كتب الأصول، أصول الفقه التي بينت كيفية استنباط الأحكام وذكرت القواعد الأصولية التي يستنبط بواسطتها الحكم، والأمر الثاني الرجوع لشروح الأحاديث. ولذا فإن شروح الأحاديث هي في غاية الأهمية لطالب العلم إذا أراد أن يعرف الأحكام محققة، أي بدليلها، لا حفظا للدليل فقط، بل بمعرفة كيفية استنباط هذا الحكم من ذاك الدليل. ولذا فإن طالب العلم، أعني به طالب علم الفقه بالخصوص، لا يستغني عن هذه الأنواع الثلاثة من الكتب: الكتب المجردة، والكتب المدللة، وشروحات الأحاديث. فالكتب المجردة يبتدئ بها ويتعلم الفقه معلقا، والكتب المدللة التي دللت للفروع الفقهية يتعلم بها الفقه محققا، أي بدليله. ثم إذا رجع لشروحات الأحاديث عرف الربط بين الحكم وبين الدليل. وكم من دليل استدل به على مسألتين قد تكون هاتان المسألتان متناقضتين أحيانا بالجواز والحرمة، وربما يمر معنا بعض تلك التطبيقات. ولذا فإن الموفق أبا محمد رحمه الله تعالى بن قدامة أعني أراد أن يجعل كتابا للمبتدئين يجمع فيه بين أمرين، بين التعليق وبين التحقيق، فألف كتابه العمدة الذي كان على اسمه عمدة للطالب العلم المبتدئ وللمنتهي كذلك، فإنه قصد أن يقرأه حتى المنتهي. ولذا فإن فيه مسائل دقيقة جدا مثل ما في آخر الوصايا وغيرها تصعب على المتوسطين من طلبة العلم إلا أن يكون مدققا. ففي هذا الكتاب، كتاب العمدة، جمع بين أمرين، بين الفروع الفقهية السهلة والمتقدمة، وجمع كذلك فيه الأدلة الشرعية التي على أغلبها العمدة في كل باب. ولذا فإننا عندما نقرأ كلام المصنف أو الأحاديث التي أوردها المصنف وهو ابن قدامة، فإنما ننزلها على كلام فقهاء الذين ألف على طريقتهم واستدل لهم. وبهذا سنمشي إن شاء الله إلى إنهاء هذا المتن في 4 دروس بمشيئة الله عز وجل، اليوم وغدا ثم درسان بعد ذلك. لكن أريد أن تعرف شيئا مهما، وهو أن أحد علماء الهند وهو ولي الله الدهلوي أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه، ثم ذكر صفة الذين يشرحون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنهم 3 طرق. قال: وأمثلهم طريقة الذي لا يتوسع في شرح الحديث، وإنما يورد من كل حديث أهم مسائله، وأهم ما يستنبط منه، ولا يورد كل ما يتعلق بدلائل الألفاظ وبلاغة الكلم وتراجم الرواة ونحو ذلك من التفصيلات والخلاف وغيرها. ولذا فإننا إن شاء الله عز وجل سنمر على هذه الأحاديث بإرادة أهم المسائل الفقهية التي تستنبط من كل حكم من هذه الأحكام على سبيل الإيجاز، مع الاعتماد على ما مشى عليه الموفق رحمه الله تعالى في كتبه الباقية، ومشى عليه من سلك طريقه ومسلكه ممن اختصر كتبه وشرحها ثم حشي على تلك المختصرات بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الطهارة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. رواه الإمام أحمد وابن ماجه واحتج به أحمد. نعم، هذا الأول حديث أورده المصنف في كتاب الطهارة هو حديث ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وقوله إذا بلغ الماء، المراد بالماء هنا الماء المطلق، أي الذي استصحب حكمه الأصلي وهو الطهارة، لأن الأصل في المياه الطهارة. وقوله القلتين، هذا نوع من المقادير التي جاء في بعض الآثار تقديرها، فقد جاء عن ابن جريج أو من طريق ابن جريج أنها تقدر بقلال هجر، وهجر هي الأحساء، وقد قدرها المتأخرون ومنهم الشيخ مرعي بأنها ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا. وهذا التقدير أسهل من التقدير بالأرطال، لأن التقدير بالأرطال مشكل، كما قال ابن القصار في اعتراضه على ابن أبي زيد القيرواني، فإن من أول من قدر المكاييل ومنها الصيعان والقلال، من أول من قدرها بالأرطال، وليس هو الأول وإنما من أوائل من قدرها بذلك، أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني صاحب النوادر والزيادات وغيرها وصاحب الرسالة، فاعترض عليه ابن القصار في جزء مطبوع وقال: كيف يقدر المكاييل بالأوزان إذ الأرطال أوزان؟ وأجيب عن ذلك بإجابات مبسوطة في كتب الفقه. والأنسب أن تقدر المكاييل بالأحجام، فالتقدير الذي ذكره بعض المتأخرين بأنه ذراع وربع طولا في عرضا في عمقا هو الأنسب، والذراع من 46 إلى 48 سنتيمتر، وعلى ذلك تعرف حينئذ الحجم المراد. قال: لم ينجسه شيء. لم ينجسه أي لم يسلبه الطهورية. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالتنجيس ويشمل كل سلب طهورية. وقوله شيء، هذا وإن كان السياق يدل على العموم، إلا أنه مخصوص بالأحاديث التي ستأتي، وهو أنه إذا غلب على طعمه أو لونه أو ريحه فإنه حينئذ يحكم بنجاسته. هذا الحديث من الأحاديث الأصول في الفقه، وقد أطال العلماء في شرحه وفي قبوله ورده، وقد ألف الضياء المقدسي جزءا في تتبع طرق هذا الحديث، ثم ألف بعده العلاء جزءا. وعلى العموم فهذا الحديث حسن، حسنه جمع من الأئمة منهم ابن عبد البر، وأطال العلاء والضياء في من قوى هذا الحديث وعمل به، وقد احتج الإمام أحمد به كما جاء في رواية أبي داود السجستاني عنه. وعندنا مسألة تتعلق باحتجاج الإمام أحمد، وهو أن بعضا من أهل العلم وهو الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر قاعدة، وهي أن كل ما احتج به أحمد فإنه صحيح عنده، وليس ذلك كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يروى عنه حديث ويحتج به بعض فقهاء الحديث كأحمد وغيره، مع أنه لا يرقى لأن يسمى صحيحا، وإنما يحتج به لما عضده من شواهد أو من أقوال صحابة أو من أدلة أخرى تقوي الاستدلال به. ولذا فإن العلماء الأوائل في غالب استعمالاتهم إذا حكموا على حديث بالصحة فإنهم لا يحكمون عليه بشواهده، وإنما يحكمون عليه بالنظر إلى طريقه والمتابعات فيه. والشواهد مؤثرة في الاحتجاج به لا بالحكم بصحته، وهذه مسألة مهمة نستطيع أن نعرف فيها في قضية ما الفرق بين الاحتجاج وبين التصحيح. وقد أطال فقهاء أحمد أو فقهاء مذهب الإمام أحمد في تقرير ما ذكرت لكم قبل قليل في قضية احتجاج أحمد بالحديث ما معناه وأنه لا يلزم منه التصحيح. هذا الحديث من أهم المسائل فيه أنه من أقوى الأدلة على تقسيم المياه إلى ثلاثة. وقبل أن نذكر الأقسام الثلاثة لابد أن نذكر أقسام المياه باعتبار القلة والكثرة، فإن هذا الحديث دل على أن المياه تنقسم إلى قسمين باعتبار القلة والكثرة، تنقسم إلى قليل وإلى كثير. وعندنا قاعدة في المقدرات، وأعني بالمقدرات الذي تستطيع به أن تميز مقدارا عن مقدار آخر، أن كل مقدر في الشريعة لا يصار إليه إلا بأحد أمور ثلاثة: إما بنص شرعي، فإن لم يوجد فبدلالة لغوية، فإن لم يوجد فبالرجوع للعرف. وهذا الدليل الذي معنا وهو حديث ابن عمر فيه أن المياه تنقسم إلى قسمين قليلة وكثيرة، وجعل المعيار فيها القلتان، فما نقص عن هذا المعيار فإنه قليل، وما زاد عن هذا المعيار فإنه يكون كثيرا، فكل ما زاد عن القلتين فإنه كثير، وما نقص عنها فإنه قليل. طيب، من وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم العدد فيه أن ما نقص عن القلتين فإنه يحمل الخبث ويتنجس إذا وقعت فيه النجاسة. وهذا المفهوم من لم يعمل به كالشيخ تقي الدين يقول إنه مفهوم عدد، ومفاهيم العدد من أضعف المفاهيم، لكن غيره يقول إن هذا المفهوم ليس مفهوم عدد، وإنما هو مفهوم وصف، لأن الحديث دل على التفريق بين القليل والكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دلنا على وصف المياه أن منها قليل وكثير، ودلنا أيضا على العدد، والعدد هذا هو المقدر الذي أشرت لكم أو نبهت إليه قبل قليل. وعلى العموم، فإن أكثر أهل العلم عملوا بمفهوم هذا الحديث، وهو التفريق بين الماء القليل والماء الكثير. عندنا هنا مسألة ثانية. إذن عرفنا المسألة الأولى، وهو أن هذا الحديث دل بمنطوقه على الكثير ودل بمفهومه على القليل. المسألة الثانية معنا، وهو ما معيار التفريق بين القليل والكثير، وما هو مقداره. وعرفنا أن هذا الدليل الحديث دل عليه كذلك، وهو القلتان. لكن أريد أن تعرف مسألة، وهو أن الحد والتقدير بالقلتين إنما هو على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، وذلك أن المقدرات الشرعية بعضها تقريبي وبعضها على سبيل التحديد. فعلى سبيل المثال، في الزكاة الذهب والفضة على سبيل التحديد، فمن ملك 20 دينارا وجبت عليه الزكاة، لكن زكاة الحبوب والثمار قيل إنها على سبيل التقريب وهو الأقرب دليلا، وقيل إنها على سبيل التحديد، والأقرب إنها على سبيل التقريب، فلو نقصت قليلا أو زادت قليلا فإنها تأخذ حكم الأصل. التقدير بالقلتين إنما هو على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. وينبني على ذلك أنه لو قال امرؤ: كيف تفرق بين قليل وكثير في الأحكام بسبب نقطة أو نقطتين؟ نقول: ليس كذلك، وأوضح ذلك بمثال. ذكر بعض الفقهاء، قالوا: إن المرأة إذا قال إن التحديد بالقلتين على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب، فإنه يصدق فيه المعايات التالية. نقول: ماء شرب منه كلب فتنجس، وبال فيه كلب، ولو بال فيه كلب لقلنا إنه قد بقي طهورا. نقول: هذا الماء كان قلتين، لما شرب منه الكلب نقص عن القلتين وقد ولغ فيه فإنه يحمل الخبث، ولما بال فيه ولم يتغير هو زاد عن القلتين فلا يحمل الخبث. نقول: هذا إنما يجري على قول من يقول إن القلتين على سبيل التحديد، وليس هذا قولنا، وإنما نقول إنه على سبيل التقريب، فالحكم في الحالتين سواء، إما بالتنجيس أو بالطهارة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وكل ما قلنا إنه على سبيل التقريب فإنه يأخذ حكم قاعدة المقاربة. ولذا فإن فقهاءنا يقولون إن التحديد لمسافة السفر بأنها 4 برد أو 16 فرسخا أنها على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. فلو أن امرأ قال: هل إذا خطوت خطوة بعدها أكون مسافرا، وإن نقصت خطوة أكون مقيمة؟ نقول: لا، الحكم فيهما سواء، لأنك ظننت أنها على سبيل التحديد، والصواب أن المقدر هنا إنما هو على سبيل التقريب. إذن عرفنا المسألة الثانية. المسألة الأخيرة عندنا وأختم بها هذا الحديث، وهو: ما الذي ينبني على التفريق بين القليل والكثير؟ ينبني عليه المسألة ذكرتها في أول الحديث، وهو أن المياه تنقسم إلى 3، إلى طاهر ونجس وطهور. فأما الطهور فهو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير إما حقيقة أو حكمة، وأما النجس فهو الذي تغير أحد أوصافه 3 بأمر قد وقع فيه من النجاسات، والأوصاف 3 كما ستأتي: اللون والطعم والرائحة. وأما الطاهر فإنه لم يتغير في أغلب صوره، لكنه سرب التطهير، فهو طاهر في نفسه، يجوز أكله وشرب، يجوز أكله والطبخ فيه، يجوز شربه والطبخ فيه للطعام، ولا يجوز رفع الحدث فيه، أو ولا يجوز رفع الحدث منه. والدليل عليه هذا الحديث، فإن هذا الحديث مفهومه أن ما كان دون القلتين إذا وقع فيه شيء لم يغيره فإنه يسلبه الطهورية، فإما أن يجعله نجسا وإما أن يجعله طاهرا باختلاف الواقع فيه. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، رواه الإمام أحمد والبخاري. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الأحاديث الأصول في تطهير النجاسات. وقبل أن أبدأ بهذا الحديث، لكي نعرف أنواع النجاسات التي تطهر، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن النجاسات تختلف في صفة تطهيرها باعتبار اختلاف محلها، فإنها في كل محل تختلف عن المحل الآخر. وأذكر بعض هذه النجاسات. أولها النجاسة إذا وقعت في الماء فإن لها وسائل في التطهير خاصة بها، فالماء يطهر بالمكاثرة، ويطهر البئر إذا نجست بالنزح منها. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المائعات غير الماء، كل ما كان مائعا غير الماء هل يلحق بالماء فيطهر بالمكاثرة أم لا؟ المشهور عند المتأخرين أن المائعات لا تلحق بالماء في التطهير، وإنما التطهير رخصة، وسأذكر لكم بعد قليل الدليل على أن التطهير بغير الماء رخصة. والتطهير بالنزح خاص بالبئر، وبالمكاثرة رخصة في الماء لأن فيه خاصية التطهير، وغيرها من المائعات فلا تطهر بالمكاثرة. فلو أن عندك شايا أو زيتا وقعت فيه نجاسة فلا بد من سكبه وعدم الانتفاع به، لا شربا ولا طعاما، ولا تقول إني سأطهره بالمكاثرة، فعلى المشهور لا يطهر بالمكاثرة، خلاف الرواية الثانية، فإن الرواية الثانية ترى أن المائعات تأخذ حكم الماء في التطهير. النوع الثالث من النجاسات النجاسة التي تكون على محل خروجها، وهو القبل والدبر، وهذه العلماء يعقدون بابا لكيفية إزالتها وتطهيرها، ويسمى هذا الباب بباب الاستنجاء، لأنها تزال بالماء وهو الأصل، وتزال أيضا بأمر آخر وهو الاستجمار، وهو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالنجو، وهو الحجارة وما أخذ حكمها. النوع الرابع من النجاسات النجاسات التي تقع على سائر البدن أو على غيره من الأشياء ما عدا الأرض، فإذا وقعت النجاسة على بدنك غير مخرج النجاسة كاليد مثلا، أو وقعت على ثوب، أو وقعت على إناء، أو وقعت على غيرها من الأمور، فإن هذه النجاسة على المشهور أنا أقول لكم لا يجوز إزالتها، لا يحكم بتطهير هذه النجاسة إلا بالماء، ولا تطهر بغيره من الأشياء. وأما الرواية الثانية فإنهم يتوسعون فيما يطهر عين النجاسة، فيقولون كل ما أزال عين النجاسة فإنه يكون مطهرا. وعلى العموم لا يسع الناس في هذا الزمان إلا القول الثاني، وهو أن النجاسة إذا وقعت على الثوب وغيره فإن كل ما أزال عين النجاسة فإنه يطهرها، لا يسع الناس إلا ذلك. وكثير من الأمور التي عمت بها البلوى الآن تزال النجاسة فيها عن الثياب بغير الماء، مثل ما يسمى التطهير ببعض المواد الكيماوية، ويسميه بعض الناس التطهير بالبخار، فإن هذا إزالة للنجاسة بمواد ليست بماء وإنما مائعات أخرى. فأقول لك لا يسع الناس إلى القول الثاني وهو الأصح دليلا ولا شك في ذلك، ولكن أورد الخلاف هنا لقوته، وإلا الأصل أننا نستنبط المسائل على ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. النوع الخامس من النجاسات، النجاسة إذا كانت على الأرض. والنجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تطهر بالمكاثرة وبإزالة عينها وبسترها بأن تدفن، فكل هذه الأمور تطهر الأرض. طيب، لنأتي بالحديث الذي أورده المصنف، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صبوا. قوله عليه الصلاة والسلام صبوا أي اسكبوا الماء، والصب يدل على كثرة المصبوب، فليس هو سكب لماء قليل، فليس رشا ولا نضحا، وإنما هو أعلى من ذلك فهو الصب. وهذا يدلنا على أن هذه الصيغة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصب نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أننا نقول إنه لا يزيل النجاسة إلا الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فدل على أن الإزالة لا تكون إلا بالماء، وهذا الذي استدل به المتأخرون. وأما عن الرواية الثانية فيقول نعم هو الأصل، وقد دلت الأدلة أخرى والمعاني الشرعية الثانية على أن غيره يقوم مقامه، وإلا فالأصل والأكمل في الطهارة أن يكون بالماء، فيجوز أن يطهر بغيره كالتشميس والاستحالة وغيرها. طيب، قوله صبوا على بول، نعم، الحكم الثاني الذي يؤخذ من هذا الحديث وهو أنه لا يكفي في إزالة النجاسة وصول الماء، بل لا بد من انفصال الماء عن النجاسة أو عن المحل المتنجس بمعنى الأصح. وبذلك نعرف درجتين من وصول الماء، وإن شئت قل ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي الأكبر والأتم، وهو وصول الماء وانفصاله، وهذا الذي نسميه غسلا، فلا تطهر النجاسات إلا بالغسل، ولا يكون وضوء ولا غسل من جنابة إلا بالغسل، بأن يصل الماء إلى المحل المراد غسله ثم ينفصل عنه، فلا بد من الانفصال، فلا يسمى الفعل غسلا إلا بعد انفصال. وأقل من هذه المرحلة ما يسمى بالنضح، وهو وصول الماء إلى المحل من غير انفصال، فوصوله في المحل من غير انفصال له فلا يسمى غسلا وإنما يسمى نضحا أو نحو ذلك من المعاني. والنضح لا يطهر شيئا من النجاسات إلا نجاسة أو نجاستين، وقلت إلا نجاسة أو نجاستين إشارة للخلاف، إذ المتأخرون لا يثبتون إلا نجاسة واحدة ويضعفون الحديث الثاني. والرواية الثانية أن حديث علي في النجاسة الثانية سأذكره بعد قليل ثابت. ما هي النجاستان؟ النجاسة الأولى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وقد ثبت فيه حديثان في الصحيح وغيره، فإن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام إذا وقع على ثوب فيكفي فيه النضح، وأعني بالصبي الذكر دون الأنثى أي الغلام. والنجاسة الثانية التي يكفي فيها النضح هو المذي، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيه أن يغسل ذكره، وفي لفظ من طريق عروة بن الزبير وأنثييه، وأن ينضح فرجه. فقوله وأن ينضح فرجه حملت على الاستحباب لذات الفرج، وحملت على الإجزاء بما قابل الفرج وهو النجاسة التي تكون في الثوب لمن أمذى. وهذه الرواية الثانية وهو الأقرب أن المذي يكفي فيه النضح ولا يلزم فيه الغسل. وأنتم تعرفون المذي أنه يختلف عن المني في صفة خروجه وفي هيئته من حيث الثخن وعدمه. قوله صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، قوله البول الأعرابي يدلنا على أن البول نجس، وهذا بإجماع أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم على أن البول نجس، بول الآدمي وإن كان الآدمي طاهرا. قال ذنوبا مما، الذنوب هنا ليس على سبيل التحديد وإنما هو على سبيل الطرد، بمعنى لو زاد أو نقص، فما دام يذهب عين النجاسة بحيث أن الأرض تشربه أو أن يكون على موضع فيزيل عين النجاسة فإنه حينئذ يكون مطهرا. أختم هذا الحديث بمسألة، أن هذا الحديث يدلنا على أن النجاسة إذا وقعت على الأرض إنما تطهر بالماء فقط، لكن قد ورد في الحديث طريقة أخرى، في الحديث الآخر طريق آخر للتطهير وهو ما يسمى بالاستحالة. فقد ثبت أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر فيه الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرور الكلاب ربما يصاحبه سقوط شيء مما يكون نجسا منها كشعر وغيره، فإذا استحال دل على طهارته. وهذا يدلنا على أن التشميس والاستحالة في الأرض مقبول دون الثياب على كلامهم. وأما الرواية الثانية فإنه مقبول في الجميع، إذ لا فرق بين الأرض وبين غيرها، فإن التطهير وصف حكم وضعي، حكم وضعي بمعنى أنه ينقل العين من كونها متنجسة إلى كونها طاهرة. والأحكام الوضعية لا تشترط فيها النية، ومع عدم اشتراط النية فيها كذلك فلا يشترط فيها طريق، حيث لا نية فلا يشترط فيها طريق، وهذا هو الأقرب نظرا. فكل ما أذهب عين النجاسة فإنه يكون مطهرا. وهذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها لكي يعرف المرء حاجته إليها. نعم. أحسن الله إليكم. باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا تشربوا أي لا تشربوا المائع الذي يوضع في آنية الذهب والفضة. قال: ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف جمع صحفة، وهو الإناء الذي يجعل فيه الطعام ويتناول منه. قال: فإنها لهم أي لغير المسلمين في الدنيا ولكم في الآخرة. قوله فإنها لهم ليست للملك، وإنما هي لهم في الفعل، ولا نقول أيضا لهم من باب الإباحة، لأن من المتقرر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإنما نقول هي لهم من حيث التصرف والفعل وليس من باب الإباحة أو الملك، لأن بعضهم قد لا يملكها وإنما تكون بيد المسلمين. هذا الحديث أصل من أصول الشرع فيما يتعلق بالآنية، فإن هذا الحديث دل على حكم وألحق به حكم آخر. دلنا على حكم وهو أنه لا يجوز الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا نص في هذه المسألة. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى بالأكل والشرب كل استعمال، فقالوا إن جميع الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب. لماذا ألحقوا هذا الاستعمال بالأكل والشرب؟ قالوا: لأننا لم نجد معنى يخص الأكل والشرب بعينه، لأن الاستعمال أحيانا قد يكون فيه من الكبر، ويكون فيه من الترف، ويكون فيه من التنعم أكثر من الأكل والشرب، لأن ربما يكون الأكل والشرب فيه حاجة، لأنها وسيلة إلى تقوية النفس، إلى تقوية النفس. وأما غيره كالزينة وغيرها فلا حاجة فيه. فإذا نظرنا لمعاني الشرع وجدنا أنها متفقة على ذلك، وهو أن الاستعمال ملحق بالأكل والشرب. ولذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل إناء من ذهب أو فضة، إلا أن يكون في الحديث قلب في لفظه. طيب، إذن عرفنا الأمر الأول وما ألحق به بدلالة هذا الحديث. الذي يباح من الذهب والفضة أمران، الأمر الأول أو ثلاثة أمور، وإن شئت قل أربعة أمور الذي يباح من الذهب والفضة. الأمر الأول ما كان من باب الضرورة والحاجة، فكل ما كان ضرورة وحاجة فإنه يجوز. ومن أمثلة الحاجة الذي قطع أنفه فجعل مكان أنفه الذي قطع أنفا من فضة أو من ذهب، فهذه حاجة. ولا تكون الحاجة موجودة إلا إذا فقد بديلها، فإن لم يكن غيرها يقوم مقامها فإنها حاجة، وإن كان غيرها يقوم مقامها فليست بحاجة. وقبل أن أنتقل للسبب الثاني المبيح للذهب والفضة، هذه المسألة تنازع العلماء في صور، أهي من الحاجة أم لا؟ وبناء عليه تعرف ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد نقل بعض العلماء كما في مصنف ابن أبي شيبة أن بعضا من الصحابة رضوان الله عليهم كان يجعل في فص خاتمه ذهبا. الصحابة لم يجعلوا الذهب خاتما، وإنما جعلوا الذهب في الفص ليكون أقوى في مسكه وعدم سقوطه، فإن بعض المعادن تهتز وتغير مقاساتها. فالذي جاء عن الصحابة إنما هو في تخريج المناط بعد تحقيقه، حقق المناط أنه يجوز عند الحاجة، فهم يقولون هل هذا من الحاجة أم لا؟ ولم يثبت أن أحدا من الصحابة أجاز للرجل لبس خاتم الذهب مطلقا. وأنا أنبه لهذا لما؟ لأن بعض من طلبة العلم يريد أن يأخذ فقه الصحابة مباشرة، فينظر في كتب الآثار، وكتب الآثار قد تختزل الكلام وتختصره ولا تأتي بالكلام تاما أو معللا، فيفهم بعض الناس فهما على غير وجهه. وهذا الفهم الذي نقلت لكم لفعل الصحابة هو الذي بينه الشيخ تقي الدين لما ذكر هذا الكلام في شرحه للعمدة، وقال إن ما نقل عن الصحابة إنما هو من باب الحاجة أو رأوا أنه حاجة. طيب، إذن هذا الأمر الأول الذي يباح فيه الذهب والفضة. الأمر الثاني قالوا كل ما كان نقدا، لأن الأصل في الذهب والفضة أنها نقد يتعاملون بها ثمنا. الأمر الثالث كل ما كان قنية، وأعني بكونه قنية أي أن تجعله كنزا فتحفظه عندك في صندوق ونحو ذلك، بحيث إذا احتجت إليه بعته وتصرفت به. نقول يجوز كنز الذهب والفضة بشرط أن تؤدي زكاته على أي صفة كان، حتى ولو كان على شكل خاتم أو على شكل ذهب حلي للمرأة، ما دام قنية فيجوز للرجل والمرأة أن يقتني. الأمر الرابع الذي يجوز قالوا يجوز الحلية، فيجوز التحلي بالذهب والفضة للمرأة بشرط واحد، وهو أن يكون مما يلبس عادة. فإن تحلت المرأة بما لا بذهب وفضة لا يلبس عادة فإنه ممنوع عندهم، قالوا لأن حينئذ يكون خارجا عن العادة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة، نهى عن لبستين إحداهما لبس الشهرة. وأما الرجل فإنه يحرم عليه التحلي بالذهب مطلقا من غير استثناء، وأما الفضة فيجوز له التحلي به. وكم مقدار ما يتحلى به أو ما نوع ما يتحلى به؟ فالمشهور عند المتأخرين أنه لا يجوز للرجل أن يتحلى بشيء من الفضة إلا بالخاتم فقط، ولا يجوز له غيره، فلا يجوز أن يجعل قلادة أو سوارة من فضة، ولا يجوز له إلا الخاتم فهو المستثنى. والرواية الثانية أنه يجوز التحلي بالخاتم وبغيره مما جرت العادة به. وبناء على ذلك، أو قبل أن ننتقل لهذا التطبيق، أذكر لكم الخامس لكي لا أنسى. قالوا الأمور اليسيرة التي استثنيت في الشرع فجعلوها استثناء، مثل حلية المنطقة، ومثل مقبض السيف، ومثل ما ذكروه أيضا في ما يكون فيه ضبة يسيرة لأنه يسير لحاجة أو ملحق بالحاجة، الضبة اليسيرة وهكذا. طيب، بالنسبة للضبة اليسيرة من شرطها أن تكون لحاجة فقط. أريد أن أنبه، ما المراد بالحاجة في الضبة لورود النص بها؟ قالوا المراد بالحاجة حاجة الإناء إلى الضبة، وليست الحاجة إلى ضبة الفضة. فقد يوجد شيء يمكن أن يضبب به الإناء غير الفضة، ومع ذلك يجوز أن تكون الضبة من فضة. فالمضبب الجائز هو ما كان من فضة لحاجة، أي لحاجة الإناء للضبة، ولو وجد غير الضبة لورود النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر له إناء فاتخذ له ضبة من فضة، وأن تكون يسيرة. قبل أن أختم هذه المسألة والحديث، أضرب لكم مثالا لكي نعرف مسألة أن الأحاديث تدلنا على القواعد بمنطوقها ومفهومها، ويبقى طالب العلم والفقيه ينزل كثيرا من الفروع الفقهية على القواعد، وأعني بالقواعد القواعد الفقهية. أعيد الجملة مرة أخرى لكي تكون كاملة. النصوص الشرعية إذا استثمرنا القواعد الأصولية فيها استخرجنا منها قواعد فقهية، وهذه القواعد الفقهية أصلها مستمد من النصوص الشرعية مثل ما ذكرت لكم في الاستعمال. ثم بعد ذلك نستنبط من هذه القواعد الفقهية أحكاما، لأن الحكم يؤخذ من المناط، والمناط مأخوذ من الدليل. أضرب لكم أمثالا يرد عندنا كثيرا، وهو مسألة النظارة. هذه النظارة هل يجوز للمرأة أن تلبس نظارة من ذهب أم لا؟ نقول أول شيء، هل ترى أن لبس النظارة هو من باب الاستعمال أم أنه من باب الحلية؟ فإن غلب المفتي، وقال هنا ليست عهدية وإنما استغراقية، أي مفتي أقصد، فإن غلب المفتي أن النظارة للاستعمال لأنه يلبس المرء النظارة ليرى البعيد ويقرب ويكبر القريب، فإنه في هذه الحال يحرم على المرأة لبس نظارة من ذهب أو فضة، لأنه استعمال، وسائر الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب، وعرفنا ما هو الدليل وهو الإلحاق بالمعاني الشرعية، فحينئذ يحرم. وإن غلب المفتي أو طالب العلم في النظارة الحلية فقال لا، أن النساء يلبسن هذه النظارات تجملا، ولا يلزم أن الحلية تكون كما كان الأوائل يتحلون بقلادة وبسوارة وبخاتم، فقد تكون هناك حلل أخرى، فمن الحلل الآن أشياء تجعل على الثياب مثلا، وبعض الناس يجعل حلل على رأسه، أو تلبس بعض النساء حليا على رأسها وهكذا. فإن قلت وغلبت أن هذه النظارة هي من باب الحلية فتكون للمرأة جائزة من باب إذا كانت من الذهب. إذن الدليل واحد، والقاعدة المستنبطة منها واحدة، وبقي ماذا؟ التخريج من هذه القاعدة. حققنا المناط، باقي التخريج على هذا المناط. هنا تختلف الأنظار من شخص لآخر مع اتفاق القاعدة. وهكذا عشرة الأمثلة في القلم، لما تكلم العلماء عن القلم قديما كانوا يقولون لا يجوز من القلم إلا أن يكون رأسه من ذهب أو فضة. لما قلت لكم خمسة يجوز فيها الذهب والفضة. لما؟ حاجة. لأن القلم ينكسر، هي ليست ضرورة وإنما حاجة. القلم ينكسر ما لم يكن رأسه من معدن قوي، فجاز أن يكون رأسه الذي يكتب به، ولأنه إذا جعلته بهذه الهيئة كان مخفيا لا يعلم الناس أنه غالي الثمن، فللحاجة جاز، نص على ذلك الفروع. وأما غيره فلا. وهكذا من سائر الأمور المتعلقة به، الساعة كذلك، الساعة إن رأيت أنها من باب الحلية وأخذت القول الثاني في المذهب أنه يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة بغير الخاتم، قلت يجوز للرجل أن يتحلى بساعة من فضة، وإن قلت إنها ليست حلية وإنما هي استعمال فيحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب والفضة معا. طيب، المسألة الأخيرة يعني ذكرتها الآن في هذا الحديث، أن هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة. ما المراد بآنية الذهب والفضة؟ نقول إن المراد به أمور. الأمر الأول الذهب والفضة الخالص، فكل ما كان خالصا ذهبا أو فضة فإنه ممنوع. الثاني الذهب والفضة المغشوش الذي يخلط معه غيره، مثل عندما يقول لك ذهب عيار 12، أي أن نصف المادة التي فيه ليست ذهبا ولكنه يغلب عليه الذهب، فحينئذ كان مغشوشا لكن الأكثر فيه الذهب، فحينئذ يأخذ حكم الذهب والفضة. الأمر الثالث مما يدخل في هذا الحكم نقول المضبب بهما، أي بالذهب والفضة، بمعنى أنه يرسم فيه رسما فيضبب عليه تضبيبا، والمضبب بالذهب والفضة يأخذ حكم الذهب والفضة ولو كان المضبب يسيرا، ولا ننظر للأكثر بالتضبيب وإنما ننظر للظهور، فإن التضبيب ظاهر، فالإناء إذا كان من حديد وضبب بذهب وفضة ظهر، فحينئذ يحرم، إلا ضبة يسيرة لحاجة، وعرفنا معنى الحاجة، ليست الحاجة للفضة وإنما الحاجة للضبة. الأمر الرابع قالوا المطلي بهما، فإن المطلي بالذهب والفضة محرم. والمراد بالمطلي عند العلماء قديما هو صنعة تجعل على الذهب والفضة، فكانوا قديما إذا أرادوا الطلاء رققوا الذهب والفضة حتى يكون أسمك من القصدير، تعرفون القصدير، ثم لبسوا الإناء هذا الطلاء فيكون بمثابة طبقة عالية عليه، ويمكن استخلاص الذهب منه بعد ذلك فيقشط فيستخرج الذهب منه، هذا هو مراد الفقهاء قديما بالطلاء. وأما الطلاء الذي نستخدمه الآن إذا ذهبت لمحلات الذهب والفضة أو حتى لغير أصحاب المحلات، فإنهم يأتون بمواد ويجعلون نسبة يسيرة من الذهب معه أو غيرها ثم يرش رشا، فهل هذا يدخل في الطلاء الذي ذكره الفقهاء قديما أم لا؟ لمشايخنا وجهان في ذلك. فمن مشايخنا رحمه الله تعالى من يرى أنه أن حكمه حكم الطلاء المذكور في كتب الفقهاء لسببين، أنه يسمى طلاء، ومن مسالك العلة التي يذكرها الأصوليون وإن كانت ضعيفة وأكثر من يستخدمها الشافعي، وهي مسألة الاشتراك في العلة، الاشتراك في الاسم، ذكرها في جمع الجوامع، وبناء عليه فقالوا ما دام يسمى طلاء فهو داخل فيه. والأمر الثاني لأنه سمي ذهبا فيكفي الظهور فيه. والقول الثاني وهو الأقرب لقواعد الفقهاء أنه ليس داخلا في الممنوع، لأنه لا يمكن استخلاصه ولا يمكن الانتفاع به بعد ذلك، بل يكاد لا قيمة له. هذا الذي يطلي لك الشيء يأخذ قيمة المواد أكثر من قيمة الذهب الذي جعله، فليست القيمة للذهب حقيقة وإنما خلطا له. وإذاك قال العلماء إذا خلط الذهب بغيره فاستحال جاز استعماله، يعني استحال لم يبقى فيه شيء من الذهب إلا شيء يسير ولم يكن ظاهرا وليس كثيرا، لا كثيرا ولا ظاهرا، فإنه يجوز. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. نعم، هذا حديث جابر عند ابن ماجه، وأهل السنن رووه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما قدم الإمام أحمد وغيره من أهل العلم حديث جابر وصححوه وقالوا إنه أصح ما في الباب وأنه مقدم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور بالفتح هو الاسم، وأما الطهور بالفتح هو الفعل، وأما الطهور فهو الاسم، فيقدم للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره أي الاسم، وأما الطهور فهو الفعل. نعم بالضبط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور أي الاسم، فالماء طهور في نفسه مطهر لغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم طهور هذه فعول من الأفعال المتعدية، فدل على أنه مطهر طاهر في نفسه مطهر لغيره. نستفيد من ذلك أن الأصل في الماء التطهير لغيره، ومفهوم هذه الجملة أنه لا يصح التطهير بغير الماء، لا يصح التطهير بغير الماء، وهذه لها استثناءات ذكروها. وقوله الحل ميتته أي ميتة البحر مما يعيش فيه كالسمك والحوت وغيره، فلو وجد امرؤ شيئا من ميتة البحر على سطحه أو على شاطئه جاز له أكله. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، أهمها المسألة الأولى أن الأصل في المياه الطهور، الطهور أنه طهور، وأن الأصل في الطهور أن يكون باقيا على خلقته، ولذا عرف بعضهم الماء الطهور بأنه الباقي على خلقته لأجل هذا الحديث، فكل ما كان باقيا على خلقته لم يتغير فإنه يكون طهورا. المسألة الثانية معنا وهو أن ما كان على خلقته ولو اكتسب لونا أو طعما فإنه يسمى طهورا. فالماء إذا كان قد أخذ من بحر فإنه طهور ولو كانت فيه ملوحة، أو نبع من الأرض وكانت فيه ملوحة أو تغير لون فإنه لا يؤثر فيه، لأن هذا التغير من أصل الخلقة، فكل تغير من أصل الخلقة فإنه لا يسلب الطهورية بل يجعل الماء طهورا. ولذا لما ذكروا الماء الطهور قالوا هو الباقي على خلقته، ولم يقولوا هو الذي لم يتغير شيء من أوصافه. والغالب أن الماء في أول خلقته لم يتغير شيء من أوصافه، لكن في بعض أحيانه كماء البحر والماء المالح والماء الذي معدني وغيره يكون فيه بعض التغير. نعم. أحسن الله إليك. باب قضاء الحاجة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي واللفظ له. نعم، حديث أبي أيوب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة. استقبال القبلة هو التوجه إليها بالوجه، فهذا يسمى استقبالا، وأما التوجه إليها بالدبر فإنه يسمى استدبارا. وقوله لا تستقبلوا القبلة أي لا تتوجهوا إليها، والمراد بالقبلة الجهة في غير مكة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن العلماء قد أجمعوا على أنه لا يجب مسامتة القبلة في كل ما توجه فيه للقبلة وجوبا أو ندبا أو كراهة أو تحريما إلا في مكة، فإن مكة إنما يكون استقبال القبلة برؤية الكعبة لمن يراها، ومن لم يرها فبالتوجه لمسجد الكعبة، ومن كان قريبا من مكة فبالتوجه لمكة، وما عدا ذلك فباعتبار الجهة. وروي حديث في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي أن الجنوب قبلة ولو كان الانحراف يسيرا عن مسامتة القبلة، أي عن مسامتة عين الكعبة. وبناء على ذلك فعندما نقول عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا ببول، يدلنا ذلك على الجهة، لا يتوجه جهة القبلة. قوله بغائط ولا بول أي في عند فعل المرء واحدا من هذين الأمرين، الغائط أو البول. ومفهوم هذا الحديث أن غير البول والغائط لا منع من استقبال القبلة كخروج الريح مثلا. قال ولا تستدبروها. فائدة الجمع بين الاستقبال والاستدبار لكي لا يتوهم متوهم أن الاستقبال خاص بالبول والاستدبار خاص بالغائط، وإنما المرء منهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول، ومنهي كذلك عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط، ففي كلا الحالتين منهي عنه. وإن لم يتوجه ببوله للقبلة وإنما استدبر فنقول هو منهي عنه كذلك. هذا الحديث محمول عند الفقهاء رحمهم الله تعالى على التحريم، لأن الأصل في العبادات التحريم. وقلت في العبادات لما؟ لأن المعاملات قد لا يكون النهي للتحريم، لأن أغلب المعاملات معللة، بينما العبادات فإن كثيرا من أحكامها تعبدية وليست معللة. ولذا فإن أغلب أو فإن الأصل في النهي والأمر للوجوب أن النهي يكون للتحريم والأمر يكون للوجوب هو الأصل مطلقا، وخاصة في باب العبادات، لأن التعليل فيها أقل من باب المعاملات وغيرها. ولذا حملوه على التحريم، قالوا وإن لم نجد علة أو حكمة تلحق به، لأن المرء قد يستقبل القبلة ويستدبرها في غير البول والغائط مما يستقبح، ومع ذلك ليس محرما، لكن هذان الأمران لورود الدليل به فيبقى على التحريم. هذا الحديث يقول العلماء إنه من العموم الذي خص، وقيل إنه من العموم الذي دخله التخصيص. والفرق بينهما هل الخصوص كان قبل الحديث أم بعده. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، هل كانت الصورة المخصوصة خارجة منه أم لا؟ وعلى العموم فإن النتيجة متقاربة على الحكم، ما عدا عند الحنفية، فإن الحنفية يرون أن تخصيص العموم لا بد أن يكون بقوته، وأما العموم الذي دخله التخصيص فيجوز بما هو دون منه. لكن نرجع لمسألتنا، العلماء يقول إن هذا الحديث مخصوص، لأنه ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة مستدبر بيت المقدس يقضي حاجته. نقول إن حديث ابن عمر ليس بناسخ، وإنما هو مخصص، لأن قاعدة فقهائنا وسائر فقهاء الحديث أننا لا نصير إلى النسخ إلا بدليل جازم، إذ الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الشرعية أنها محكمة وليست بمنسوخة. ولذا فإن كثيرا من العلماء المتقدمين ومنهم الأثرب في كتابه الناسخ والمنسوخ والحازمي وابن شاهين وغيرهم من فقهاء الحديث يجعلون التخصيص داخلا في معنى النسخ، فالنسخ عند علماء الحديث له معنيان، معنى خاص ومعنى عام، فالمعنى العام يدخل فيه التخصيص، والمعنى الخاص يكون قاصرا على رفع الحكم بالكلية الذي تواضع عليه المتأخر. ولذا إذا رأيت في كلام بعض أهل العلم أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول فليس لازما معناه أنه رافع له، بل قد يقصدون به أنه مخصص، وهذا واضح في استخدام كثير من المتقدمين رحمة الله عليه. على العموم حديث ابن عمر هذا مخصص، وبناء على ذلك فنقول إن الحديث وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قواعد الأصولية عندنا أن الفعل يخصص العموم، هذه قاعدة مشهورة عند فقهائنا، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم، وبناء عليه فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروها أبدا إلا في موضعين. الموضع الأول عند فقهائنا لا يفعل الرسول شيئا مكروها إلا في موضعين فقط. الموضع الأول ما كان من باب التعليم، يعني أقول هذه الفائدة خارج الدرس لكن أعطيكم إياها، ومثلوا لها بما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية في صلاة الظهر فيقولون هذا مكروه لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة للتعليم، وهو تعليمهم أنه يجوز أنه يقرأ في الصلاة السرية. الأمر الثاني إذا كان من باب السهو منه صلى الله عليه وسلم، فقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها سهوا، وحملوا عليه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من ركعتين، والحديث في الصحيحين حديث اليدين المسمى بحديث اليدين، لما انفتل من ركعتين سلم من ركعتين في رباعية، ثم انفتل إلى أصحابه على هيئة المغضب وشبك بين أصابعه، فقالوا فتشبيك النبي صلى الله عليه وسلم هنا سهو، لأنه سهى في صلاته فأسقط ركعتين، فيكون كذلك سهوا تشبيكه لأصابعه، فهو مكروه له ولغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم فإنه في صلاة من تظر فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة من تظر الصلاة، فتشبيك الأصابع مكروه قبل الصلاة وبعدها، لأن بعد الصلاة له أجر الصلاة ما دام في مصلى، فيكون المكروه داخل عموم الحديث، وإن كان قال ابن حمدان بخلاف ذلك لظاهر الحديث. لكن أردت أن تعرف مسألة وأكد عليها، أن كثيرا من إخواننا يرى الحديث ويعرف المسألة الفقهية التي عرفها قبل، فيظن أن العلماء رحمهم الله تعالى قد تعمدوا عدم العمل بالحديث. نقول لا، قد يكون قد خفى عن بعضهم، فحينئذ يجب أن نعمل بالحديث سواء دل على وجوب أو تحريم أو كراهة أو ندب، وقد يكون لهم نظر وتأويل فانظر لتأويله ونظره قبل أن تعدله على عدم عمله بالحديث. أحسن الله إليكم. باب الوضوء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، يقول باب الوضوء، عقد المصنف بابا في الوضوء وهو الفعل، أي فعل الوضوء. أول حديث فيه حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أتى المصنف بهذا الحديث في باب الوضوء ولم يأتي به في أول الكتاب، لمناسبة أن أول الأفعال التي يتكلم عنها إنما هي الوضوء، وما قبلها ليست من أفعال المكلفين، وإنما هي أحكام متعلقة بالأعيان، فتتعلق بالماء أهو نجس أم طاهر، وكيف يفرق بين النجس والمتنجس، وكيف نحكم بالآنية التي يجوز التطهر بها من غيره. وهذا الحديث من أهم الأحاديث، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى إنه يدخل في نصف الفقه. وقد قال الإمام أحمد إن الفقه ينبني على أربعة أحاديث، أحد هذه الأحاديث الأربع حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. وبسط أحكام هذا الحديث طويلة جدا، وللقرافي كتاب اسمه الأمنية في أحكام النية، أو الأمنية في أحكام النية أظنه كذلك، لكي تضبط السجع في اسم العنوان، والكتاب مطبوع أكثر من طبعة. فأحكام النية كثيرة جدا، ولكن سأذكر بعضا من أهم الأحكام على سبيل الإيجاز. أول مسألة يجب أن نعلم أن النية نوعان: نية القصد ونية التمييز. فأما نية القصد فإن الفقهاء لا يتكلمون عنها، وإنما يتكلم عنها في كتب العقائد. وأما نية التمييز فهي التي يتكلم عنها العلماء، ويعنون بالتمييز أمرين: الأمر الأول تمييز العبادة من العادة، والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا تؤجر إلا بنية، ولا تصح العبادة إلا بنية. فالأجر بالقصد، النية الأولى، والصحة بالتمييز، ومع الصحة يشترط لها شرط سابق وهو القصد. إذن المقصود عرفنا إذن ما يتعلق بقوله إنما الأعمال بالنيات وأنواع النيات وأنها نوعان. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى اشمل الأمرين، اشمل نية القصد ونية التمييز. وقد جاء المصنف بهذا الحديث للدلالة على أن جميع العبادات لا بد فيها من نية، خلافا لأبي حنيفة النعمان، فإن أبا حنيفة النعمان عليه رحمة الله كان يرى أن الوضوء لا يشترط له النية، ولذلك كان يعني لهم في القواعد يغيرون الأمور بمقاصدها إلى معاني أخرى. طيب نقول إن جميع العبادات يشترط فيها النية إلا أمورا معينة لا تشترط لها النية، منها كل ما كان من باب الأحكام الوضعية، فكل ما كان سببا أو شرطا أو مانعا فلا يشترط فيه النية. ومن الأحكام الوضعية كثير من الأفعال التي يفعلها الآدم، يمكن إتلافات، فمن أتلف لغيره شيئا فإنه يترتب عليه حكمه ولو لم ينوي. ومن باب التنزيل في هذه المسألة أن فقهاءنا يرون أن الجماع إتلاف، بدليل أن من جامع غيره، أن من جامع أجنبية خطأ وجب عليه الضمان، فكأنه كسر يدا، فكان إتلافا من حيث أنه يجب فيه الأرش أو مهر المثل، أحيانا يكون أرشا وأحيانا يكون مهر مثل. فلما كان إتلافا فلا تشترط فيه النية، ولذا قالوا إن من جامع زوجه في نهار رمضان ناسيا وجب عليه الفدية وفسد صومه. طيب، وقيل إنه ليس إتلافا فيشترط فيه النية. الأمر الثاني مما لا يشترط فيه النية قالوا كل ما كان من باب أفعال التروك، فإن التروك لا تشترط فيها النية بخلاف الكف، فإن الكف فعل فيشترط فيه النية، إذن الترك لا تشترط له النية، ولذا فإننا نقول إن إزالة النجاسات ترك. فلو كان مع المرء إناء ماء فسقط الإناء من يده من غير قصد فوقع على محل متنجس كثوب، فزالت النجاسة بسبب سقوط الماء من يده، نقول طهر. ومثله لو جعل امرؤ ثوبه في فناء بيته فنزل مطر من السماء فأزال عين النجاسة، نقول طهر، لأنه لا يشترط فيه النية. وأما الكف يشترط فيه النية مثل صيام رمضان، فإن صيام رمضان كف فتجب فيه النية، فلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وقد يجتمع في العبادة الواحدة ترك وكف، فلا يؤجر إلا على الكف دون الترك، مثل من لم ينوي الصيام إلا في من لم ينوي صيام النافلة إلا في أثناء اليوم فإنه في أول النهار كاف فلا يشترط له النية، تارك فلا يشترط له النية. فإذا نوى قبل الزوال مثلا أصبح كافا فلا يؤجر إلا من حين الكف، وما قبله فلا يؤجر، ولا يصح كوفه إلا بشرط أن لا يأتي بفاسد قبله، وهو عدم الأكل في النهر. نعم، قيل أيضا أشياء أخرى لكن هذه أهم المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث يدلنا على استحباب السواك، والمراد بالسواك مجموع أمرين: الفعل والآلة. وقلت لك مجموع الأمرين لأن من أهل العلم من قال إنه المراد بالسواك الفعل دون الآلة. طيب، لما نقول إن المراد بالسواك مجموع الأمرين، فالفعل هو تنظيف الفم أو تنظيف الأسنان، وأما الآلة فإنه الإتيان بالأراكي أو بعود شجر لا يتفتت. ولذلك فإن عند المتأخرين لا يكون المرء قد فعل السواك إلا بجود الأمرين، أن يحركه في فيه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه ثم يجعله على طرف لسانه ويقول وهذا الحديث تحفظونه عند الشيخين، فدل على أن التحريك هذا فعل للسواك. وأما وضع السواك في طرف الفم فليس سواكا، فلا بد من الفعل وهو شوص الفم. الأمر الثاني الآلة، على المشهور عند المتأخرين لا يتحقق السنة إلا بالآلة، وهو الأراك، من جذره أو من غصنه، أو أن يأتي بعود شجرة لا يتفتت، فإنه يجوز حينئذ ويتحقق به السنة. وقيل، وهو الرواية الثانية، أنه يتحقق السنية عند فقد الآلة بمجرد الفعل، فقالوا إن المرء إذا أراد أن يتسوك ويتحقق له هذا السنة ولم يكن عنده عود يشوص فاه به، سواء كان من شجر لا يتفتت أو من أراك، فإنه يجوز أن يشوص فاه بخرقة، فيأتي بخرقة كهذا طرف العمامة ثم ينظف فاه فيها فيحصل له بها السنة، أو أن يأتي بطرف إصبعه فيشوص فاه فيه. وهذه الرواية الثانية في مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، لأن المقصود نظر للمعاني، فقال إن المعاني التنظيف، وبناء عليه فيستحب تنظيف الأسنان يوم الجمعة، لما ذكر العلماء السواك أوقات استحبابه السواك. وعلى القول الثاني إذا لم يجد ذلك أو يتحقق له بعض السنية بالفرشاة والمعجون، لأن المقصود هو نظافة الأسنان والفم، والقولان قويان وكلاهما مفتى به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، هذه من الصيغ التي تدل على الندب، لأن لولا حرف امتناع، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب على ذلك فامتنع الوجوب، فحينئذ يدلنا على أن السواك مندوب. وقوله عند كل صلاة أي قبلها، وقد جاء عند كل وضوء ولا تعارف، ولذا استحب العلماء عند الصلاة وعند الوضوء، فإن الوضوء شرط للصلاة، فحينئذ يكون التسوك عند الوضوء تسوك عند الصلاة. ولكن العلماء من باب الفائدة ذكروا مواضع يكره فيها السواك، ومن هذه المواضع التي عدوها، أظن ابن عابدين عدها 12 موضعا نسيت الآن، ومن هذه المواضع قالوا أن يكون في حلقة علم فإنه يكره فيه السواك لأن هذا من العبث، وعدوا مواضع أخر تراجع في محلها. نعم. أحسن الله إليكم. باب المسح على الخفين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا باب المسح الخفين، وقد أورد فيه الموفق رحمه الله تعالى حديث علي رضي الله عنه، وهو أصل في هذا الباب، وقد قال الإمام أحمد ليس في نفسي شيء من المسح الخفين، فيه 40 أو قال فيه 70 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التواتر المعنوي عنه صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن علماء السنة يريدون المسح على الخفين في كتب الاعتقاد، مع أنها حكم فروعي لسببين. السبب الأول أنها من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، والتواتر المعنوي أصل من أصول الشريعة، ومن خالف فيه خالف في أصل الاستدلال. والأمر الثاني أنه أصبح شعارا لأهل السنة خلافا لبعض أهل البدع، ولذا أوردوه في كتب الاعتقاد. يقول علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر. يمسح أي يباح له المسح. وهنا مسألة مشهورة: هل المسح رخصة أم أنه عزيمة؟ فيه وجهان. وما ثمرة هذا الخلاف؟ هل المسح رخصة أم عزيمة؟ قالوا: فائدة واحدة، وهي أن من عصى بسفره هل يمسح 3 أيام أم يمسح يوما وليلة؟ نقول: ليس هذا مخرجا على كونها رخصة، وإنما هو مخرج على اعتبار السفر لا على كون المسح، وإنما على الزيادة عن 3 أيام. وضح الرد على أن هذا النزاع إنما هو متعلق برخص السفر وليس متعلقا برخصة المسح مطلقا، لأنه يمسح يوما وليلة وإن عصى في سفره. ولذلك قال بعض أهل العلم: إنه لا ثمرة في كون المسح رخصة أم عزيمة، والأقرب نقول بل هو رخصة وله ثمرة. وثمرته في الاستدلال من جهة أن الأصل في المسح الرخصة والتخفيف، فلا نشدد في جعل قيود فيما رخص الشرع فيه، فننظر للمعنى، والمعنى إنما هو التخفيف على الناس والتسهيل. فأسقط الغسل لكل الرجل وأبدل بالمسح لظاهرها فقط، مما يدلنا على أن المقصود التخفيف. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يذكر قيودا في الممسوح عليه يصعب جدا تحققها، ولذا فإن الأصل التخفيف هذه القيود. ولذا فإن فقهاءنا من أوسع المذاهب رحمة الله عليهم في مسألة الممسوح عليه، فيجيزون المسح على الجوارب مع أن الحديث لم يثبت فيه، ولكن هو من باب الإلحاق وجاء عن الصحابة. وفي رواية عندهم قوية يفتى بها أنه يجوز الممسوح على المخرق وعلى غير المجلد الذي ليس فيه جلد أسفله، وهكذا. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح. عرفنا يمسح أنها على سبيل الرخصة. المسألة الثانية في يمسح: هل المسح أفضل أم أن غسل الرجل أفضل؟ نقول: هما سواء، وإنما الأفضل فعل ما عليه الحال، وألا يخالف ما عليه حاله قبل ذلك. فلا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل. فإذا أراد الوضوء فما هو حاله؟ فالأفضل أن يفعل الوضوء وأن يغسل أو يمسح على حسب حاله، هذا هو الأفضل. وقول نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: المسافر، المراد بالمسافر المسافر شرعا الذي حكم بسفره. وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: يقصر المسافر من مكة إلى عسفان، قدر ذلك كما قدره الإمام مالك رحمه الله تعالى بأربعة برود: 16 فرسخة، 48 ميلا هاشمية. فدلنا ذلك على أن هذا التقدير مشهور عند الصحابة فنعمل به. قوله: 3 أيام ولياليهن، المقدر المراد باليوم والليلة هو 24 ساعة، وهذا مقدر في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فحينئذ يكون الليل والنهار 24. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: اليوم والليلة 24 ساعة. إذن فالتحديد بالساعات معتبر أصله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، ومعتبر في نظر الفقهاء. والغالب أن كل ما قدر، وأقول الغالب أن كل ما قدر باليوم والليلة فالمراد به 24 ساعة. إذن فالمقيم يمسح 24 ساعة، والمسافر يمسح 72 ساعة، وهذا معنى قوله: والمقيم يوما وليلة. عندنا هنا مسائل نمر عليها على سبيل السرعة. المسألة الأولى، هذه الأيام الثلاث أو اليوم والليلة عرفنا كم مقدارها بالساعات، لكن نحتاج أن نعرف متى تبدأ. فنقول إن بدايتها جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي معنا، فإنه قال يمسح يوما وليلة ويمسح ثلاثة أيام بلياليهن. قالوا فقوله يمسح أي مسحا واجبا لا مسحا مندوبا، وحينئذ كل مسح قبل الحدث فليس داخلا في المدة، وإنما المدة فيما يكون بعد الحدث. لما؟ لأن المراد بالمسح المسح الواجب، إذ ما قبل الواجب مندوب، سواء مسح أو لم يمسح هو استصحاب للحكم الأول لأنه طاهر. إذن عرفنا القيد الأول. ثم نقول بعد ذلك، إذ عرفنا أن بدء المدة إنما يكون بعد الحدث، فهل انظر معي، فهل نقول إن بداية المدة تبدأ من الحدث أم تبدأ من أول مسح بعد الحدث؟ الحديث يحتمل الاثنين معا، فمن قال إنه يبدأ بالحدث فيقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن معناه أن يجوز له أن يمسح سواء مسح أو لم يمسح، فالعبرة بثبوت الحكم. قد لا يمسح إلا مرة واحدة في الأيام الثلاث، وقد يمسح عشرة، قد يتأخر في المسح، لكن بدأت المدة من حين الوجوب. ومن قال إن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث فاستمسك بظاهر الحديث فقال يمسح أي يفعل المسح لا يباح له المسح، وهما وجهان عند المتأخرين. والمعتمد من هذين الوجهين أن بداية المدة تبدأ من الحدث نفسه، وهذا الذي يدل عليه معاني الشرع، فمن حين يحدث المرء تبدأ المدة. فلو أحدث المرء الساعة الخامسة عصرا فيمسح المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، ثم إذا جاءت الخامسة فإنه لا يمسح. طيب سؤال، لو أن امرأ نام لنقول 12 ساعة من الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة، نحن قلنا إن الحدث يبدأ، إن المدة تبدأ من الحدث أليس كذلك؟ متى تبدأ المدة؟ من الثامنة مساء أم من الثامنة صباحا؟ من الثامنة من الليل السابق أم من الثامنة من الصباح؟ ما رأيكم؟ سمشي من الليلة. لماذا؟ لأن الحدث يبدأ من أوله، أليس الحدث في البول يبدأ من أوله؟ فكذلك النوم من أوله هو محدث ولا ينظر لآخره، فتبدأ مدة المسح من حين الساعة التي نام فيها. هل هو على سبيل التحديد أم التقريب؟ هنا الأصل التحديد، لكن غالبا يخفى على الناس فنقول تقريبا، فيقول نقول إنما قارب شيء أخذ حكم لعدم الدقة بالثانية، والعبرة عموما بالساعات. إذن عرفنا بداية المدة، نهايتها كم؟ 24 ساعة للمقيم، وكم وسبعون؟ 74 72 ساعة للمسافر. إذا انتهت المدة، انظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يترتب على انتهاء المدة؟ لننظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يترتب على انتهاء المدة حكمان. الحكم الأول أنه لا يجوز له أن يمسح عليه، أي على الحائل، وهذا واضح من الحديث يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. مفهوم المخالفة أنه لا يمسح، فإذا كان قد انتقض وضوءه بعد 24 ساعة مثلا وأراد الوضوء فلا بد أن يخلع الحائل وأن يغسل رجله، وهذا واضح باتفاق أهل العلم في الجملة. وأقول في الجملة لما؟ لأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى نقل عنه في إحدى الروايات عنه أنه لا توقيت في المسح، لا مدة له، وهذه أخذت بها الرواية الثانية، لكن بشرط عند وجود الحاجة. فبعض الناس عنده حاجة شديدة، مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه أذن للبريد أن يمسح على خفه مدة البريد، البريد يريد أن يوصل الرسالة إلى الشام أو إلى العراق أو إلى مصر في أسرع مدة، نزوله للصلاة فيه حرج عليه، فيأكل ويشرب وربما وينام ويصلي وهو على راحلته، هذه يعني من الحاجات، فأجاز له عمر ذلك. على الرواية الثانية المفتى بها نقول يجوز ذلك للحاجة. ما هي الحاجة؟ بعض الناس كبير السن ويستطيع الوضوء إلا غسل رجله، وليس عنده من يخلع عنه ما في رجله، أو أن يكون في رجله بعض الأشياء الضارة به مثلا من هذه الأمور، فنقول إذ لم يوجد ذلك فيجوز المسح أكثر من 3 أيام للحاجة، هي أولى من الانتقال للتيمم. أنا أخرج على الرواية الثانية. طيب، إذن عرفنا الحكم الأول وهو صريح. الحكم الثاني، عشان الوقت أنا أطلت، الحكم الثاني عندنا وهو مسألة نقض الوضوء. أخذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أن انتهاء المدة ناقض للوضوء. لماذا؟ قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن ليس معناه الفعل فقط، بل الفعل والحكم، فحينئذ يمسح وحكم المسح مستمر 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، فجعلوا يمسح وحكم المسح ملحق به، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. وقيل لا، فالحديث لا نص فيه على أن انتهاء المدة ناقض للوضوء، لأن الحديث إنما نص على الفعل ولم ينص على أن الحكم ينتهي بانقضاء 3 أيام بلياليهن. ويدل على الرواية الثانية ما روى الطحاوي بإسناد حسن أن علي رضي الله عنه توضأ ومسح على حائل ثم دخل المسجد فخلع الحائل وصلى، فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والمعاني تدل عليه كمن حلق شعره أو شعره بعدما مسح عليه وغير ذلك من المعاني. في المقصود أننا أريد أن أبين لكم ما هو المشهور والرواية الثانية، وكيف استنباط من دليل واحد استنبطوا حكمين في مسألة واحدة. والأقرب في هذه المسألة والذي عليه فتوى عند أغلب مشايخنا أن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، وإنما يمنع استمرار واستصحاب حكم المسح، حكم فعل المسح لا حكم المسح، حكم المسح يستصحب كما ذكرت لكم. نعم. أحسن الله إليكم. باب نواقض الوضوء. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، نواقض الوضوء متعددة ويريد الفقهاء منها 8 كما تحفظون، وسيأتي التفصيل لها إن شاء الله في حديث بعد ذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث جابر هذا يدلنا على أحد نواقض الوضوء الذي هو من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهو نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وقد جاء فيه حديثان، حديث البراء وحديث جابر رضي الله عنهما، وهذان الحديثان لم يصلا لبعض الأئمة كالإمام الشافعي، فإنه لم يذكره في دواوينه ولم يورده ولم يضعفه ولم يوجهه يذكر له توجيها بالكلية، ولذلك جزم بعض أصحاب الشافعي كالماوردي والبغوي والنووي أن هذا الحديث لم يصل الشافعي بإسناد صحيح، ثم قالوا إن الشافعي قد ثبت عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقالوا نخرج وجها عن الشافعي أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء لأن الحديث قد ثبت في الصحيح، صحيح مسلم. وهذا يدلنا على أن بعض من الأئمة رحمهم الله تعالى لا يلزم من عدم علمهم بالحديث رده، وإنما عدم بلوغهم له، عدم بلوغ الحديث لهم أو عدم ثبوته عندهم، قد يبلغهم لكن بإسناد ضعيف. هذا الحديث فيه الأكل من لحم الجزور، أن الأكل من لحم الجزور والإبل ناقض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ منها، هذا نص صريح نعم. والأصل أن السؤال معاد في الجواب، ومع ذلك أعاده النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا فقال نعم توضأ منها، فيكون حينئذ على سبيل الوجوب. فقالوا أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت فتوضأ. هذا الجملة الثانية تفيدنا تقوية الاستدلال بوجوب الوضوء من لحم الإبل من جهتين، الجهة الأولى أن في الأولى أمر وفي الثانية خير، فدل على أن الأمر الأول إنما هو على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب، إذ في الثاني تخير. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدلنا على أنه بعد نسخ حكم الوضوء مما دخل، مما غيرته من أكل ما غيرته النار ومسته النار، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في صدر الإسلام الأمر بالوضوء مما من أكل ما مست النار، ثم نسخ بعد ذلك هذا الحديث بعده، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أباح وخير في الوضوء من أكل لحم الغنم، فدل على أن هذا الحكم بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. باب الغسل من الجنابة. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. رواه الإمام أحمد والبخاري. نعم. هذا حديث أو هذا الباب هو باب الغسل من الجنابة، والعلماء يريدون باب الغسل بالجنابة بعد الوضوء، لأن الوضوء رفع للحدث الأصغر، والغسل من الجنابة رفع للحدث الأكبر، ويورد بعده لما؟ لأن الغسل من الجنابة يرفع الحدث الأصغر، فإن من اغتسل من الجنابة ورفع حدثه الأكبر ارتفع تبعا ولو من غير نية حدثه الأصغر ولا عكس. والأمر الثاني أن الغسل من الجنابة يستحب فيه فعل الوضوء كما سيأتي في حديث ميمونة على سبيل الإجاز بعد قليل. أورد المصنف حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على استحباب الستر في الاغتسال حتى ممن يباح له النظر إليه كزوجه، فإن المرأة يستحب له أن يستتر قدر استطاعته، وقد كان يعني لعثمان رضي الله عنه في ذلك قصب السبق. قال فاغتسل من الجنابة، يدلنا على أن من موجبات الغسل الجنابة، وموجبات الغسل متعددة ستة، أوصلها كثير من أهل العلم إلى ستة، منها الجنابة ومنها الاحتلام، والمراد بالجنابة هو الجماع، وهو تغيب حشفة في قبن أو دبر. نعم. والجماع أو الإنزال وهكذا. نعم. قالت فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه. غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه هذا من سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، وإنما يكون واجبا إذا كان عليها شيء يمنع من وصول الماء، فيجب غسله لإزالة الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة. وقد يكون واجبا أيضا على المشهور إذا كان بعد استيقاظ من النوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. وقد خصوا الوجوب بأن يكون النوم ناقضا للوضوء، وأن يكون النوم نوم ليل لا نوم نهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لا يدري أين باتت يده، وقد جاء في غير الصحيح من إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل. ونقول إن هذه غسل اليدين جرى على خلاف القياس فنورده مورد النص ولا نزيد عليه. قالت ثم صب بيمينه على شماله، هذا يدلنا على أن الأفضل للمسلم أن يصب وأن لا يغمس يده لكي لا يفسد يده. قالت فغسل لكي لا يفسد الماء. قالت فغسل فرجه وما أصابه. غسل الفرج قد يكون من النجوي كالبول والغائط، وقد يكون من طاهر كالمني وما في حكمه من أثر الجماع، والأول شرط لصحة الوضوء والثاني ليس شرطا. قالت فغسل فرجه وما أصابه، نفس الشيء الكلام، نقول منه ما هو واجب إذا كان يمنع وصول الماء ومنه ما ليس بواجب. ثم ضرب بيده على الحائط والأرض. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده على الحائط ليس سنة في ذاته، وإنما ضربه لإزالة ما وصل إلى يده صلى الله عليه وسلم من الأذى الذي غسل فرجه به. وهذا يدلنا على أن الغسل في الطهارة يستحب أن يكون معه دلك، ففي الوضوء وفي الغسل يستحب الدلك، فيدلك الجسد باليد أو بغيره، وهنا دلك النبي صلى الله عليه وسلم يده على الحائط أو الأرض. قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة. طبعا هنا مسألة في قضية دلك الأرض، أشار بعض الشراح أن الدلك بالأرض أو الحائط لما فيها من تراب، ومعلوم أن العرب يستعملون التراب للتنظيف كما في قصة كما في حديث عبد الله المغفل وأبي هريرة في الكلب إذا ولغ في الإناء، وما زلنا نستعمله إلى الآن، يستعمل في تنظيف اليدين. بنى العلماء على ذلك مسألة، وهي مسألة متى يستحب استعمال المنظفات كالأشنان وغيره في الاغتسال. العلماء يقولون استعمال المنظفات في الاغتسال جائز ويستحب في موضعين. الموضع الأول في غسل يوم الجمعة لحديث أوس بن أوس من غسل واغتسل، فبعضهم يقول من غسل أي غسل رأسه بأشنان ونحوه فاستحب أن يكون بمنظف يوم الجمعة. الموضع الثاني عند اغتسال المرأة من الحيض، فإنها يستحب لها أن تستخدم شيئا من المنظفات ثم تتبعه، كما جاء في الحديث أسماء أظن أنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجعل شيئا من سدر، فهذا من باب التنظيف. نعم. قال وما نعم قال ثم توضأ وضوءه للصلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا. ثم نعم، وهل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا أم أنه وضوء كامل ما عدا غسل رجليه؟ نقول ورد الحديث بالثنتين فهم باب التخير. ثم أفاض الماء على بدنه، أي على جميع بدنه من رأسه فما دونه. والإفاضة على البدن هل يستحب فيه التكرار ثلاثا أم لا؟ ظاهر الحديث أنه لا يستحب التكرار وإنما هو واحدة، وهذا الذي أخذ به المتأخرون من فقهائنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ميمونة قال ثم أفاض الماء على بدنه، فظاهره أنه مرة. والرواية الثانية أنه يستحب التثليث فيكون غسل البدن ثلاثا، لأن الأصل في الطهارة استحباب التيامن. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ماذا؟ في طهوره، أي في جميع فعله في التطهر، فدل على استحباب التيامن في الاغتسال، فيغسل اليمين عفوا نقلت اليمين إلى الثلاث، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث في الاغتسال في الوضوء، فيلحق به الاغتسال لأن الوضوء داخل في الاغتسال. مسألة التيامن هو مستحب أيضا مما يستحب التيامن في الاغتسال. نعم. قالت ثم تنحى فغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. وغسله رجليه عليه الصلاة والسلام قيل إنه معلل وقيل إنه ليس بمعلل، فمن قال إنه معلل قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأرض كانت فيها طين وعليه، فإذا كانت الأرض فيها طين استحب له أن يغسله بعد أن يعمم بدنه، يغسل رجليه لأنه سيكون على رجليه طين. وإن كانت الأرض لا طين فيها بأن كانت مطينة أو بلاطا فلا يستحب له غسل رجله. وقيل إن الحكم ليس بمعلل، وقد ذكر الشمس الزركشي أن هذا ظاهر كلام فقهائنا أنه ليس بمعلل، فيستحب غسل الرجلين مطلقا سواء كانت الأرض فيها طين أو كانت ليست كذلك بأن كان فيها بلاط أو غيره، لأنه ربما نزل يعني نأتي بحكمة ربما نزل بعض النجاسة على البدن. نقف عند هذا الموضوع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.